وروى عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة نحوه. وقال شريك عن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عن معمر عن ابن عمر سلامه عن معمر عن ابن عمر هل عليها حشاء عندك؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما ساقع لنها قال صاف. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس ساقع لنها شديدة الصفرة فتاب من صفرتها تبيض. وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهب بن منبه إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في التعميم أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تعرض إلى الحمرة إلى حمرة وسواد والله أعلم. وقوله إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وفقها وحلها لنا حليتها وإنها إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأوزي الصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد قال حدثنا سرور ابن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور ابن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه الحافظ أبو بكر المردوي في تفسيره وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا أبدا ولو أنهم احترضوا بقرة من البقر فذبحوها على أجزات عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم عندنا لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها على أجزات عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحوال أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب أي إنها ليست مدللة بالحراسة ولا معدة للسقي في الثانية بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا سية فيها أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية والربيع. وقال مجاهد مسلمة من الشيعة. وقال عطية وقال عطاء القرثاني مسلمة القوائم الخلق لا سية فيها. قال مجاهد لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض. وقال عطاء القرثاني لا سية فيها. قال لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. وقال السدي: لا شية فيها من بياض ولا ثواب ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل. ثم استأنف فقال: تثير الأرض أي يعمل عليها بالحراسة، لكنها لا تسقي الحرث. وهذا ضعيف، لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل لأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذا قرره القرطبي وغيره. قوله: قالوا الآن جئت بالحق. قال قتادة: الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقيل ذلك والله جاءهم بالحق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقيل ذلك. قوله: قال الآن جئت بالحق. قال قتادة: الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقيل ذلك والله جاءهم الحق. وقبل ذلك، نعم، يعني حق جاءهم قبل بعد، يعني الحق فيما يتعلق بالبقرة، يعني وفي إكمال صفاتها. يقول عبد الرحمن بن زيد: الحق جاءهم قبل ذلك أيضا، من أمرهم بالبقرة فهو حق. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحوها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس: فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر، لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسجي. ورواه العوفي عن ابن عباس وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وابو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم اشتروها بمال كثير، وفيه اختلاف. ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. قال عبد الرزاق: أنبأنا بن عيينة قال أخبرنا محمد بن شوقة محمد بن سوقة عن عكرمة قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. وهذا إسناد جيد. عن عكرمة الظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وقال ابن جرير وقال آخرون: وقال ابن جرير وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفيق. يعني ما كانوا يفعلون من اجل تعنتهم كثره اسئلتهم، قد يكون حملهم على هذا خوف وضيعه، قد يكون حملهم شيء اخر. المقصود انهم ما قبلوا الامر ويسروا وسهلوا، فشبل شددوا وتعنتوا فسدد عليهم. اما سبب هذا التعنت وسبب هذه الاسئله، فيحتمل انهم ارادوا بذلك ان يقفوا على الحقيقه التي يحصل بها المقصود، ولهذا قالوا ان شاء الله موكلون. ويحتمل انهم حملهم على هذا اشياء اخرى من جهات الفضيحة أو الجهات الأخرى لم تذكر. فالحاصل في كل حال أنه ما كان ينبغي له هذا التشدد، ينبغي له أنه لما أمروا بادروا فذبحوا البقرة ولم يتكلموا. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الواجب على الأمم، إذا جاءت الأوامر من ربها من طريق رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم يبادرون ولا يتعنتون. الله يقول: يريد الله بكم اليسر، ينبغي لهم أن يقبلوا اليسر ولا يشددوا ولا يتعنتوا في الأوامر ويشق عليهم الأمر. ولكن هؤلاء تعنتوا لأسباب الله أعلم بها، قد يكون ذلك حرصا منهم على عدم ذبحها لئلا يتضحوا كما قال ابن جرير، وقد يكون لأسباب أخرى. والحاكم الله فضح هذا القاتل وهذا المجرم وبين جريمته وحل به ما يستحق بسبب كذبه وافترائه وظلمه للناس نسأل الله العافية. نعم. مسألة استدل بهذه الآية في حق صفات هذه البقرة. نعم. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. في تفضيل البقرة بقية المواسع الله سبحانه وتعالى الله أعلم لحكمة الله أبو الحكمة الله أعلم بهذا الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذي أفضل من البقرة أفضل وأنفع. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجهور خلافا وحرفا بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سمع في المرأة لمرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وسمع رسول النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لا تنضبط أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة وحذيفة بن يمان عبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. انتهى. قال تعالى: وإن قتلتم نفسا فادارأتوا فيها والله مخرج. هل صح السلم ولا غلط؟ صح السلم الحيوان والعنفور لا له منضبط. نعم. في السلام لا في الآية لا بأس بأن رضي الله عنه وصفها لها مصلاة واضحة. نعم. ولا على أن المصلاة تعتبر وأنها معينة في وصفها. نعم. فإن الاستدلال بالحديث لا تلعث المرأة هنا كذلك لأن جعل نعتها لها كأنه كان شيء مشاهد ولا على أن الصوت فيها في المشاهد كان هو يجب إليها. نعم. والمعلوم أن بيع المشاهد جائز بيع الحيوان المشاهد فإذا كان الوصف يجعله في المشاهد صح بيعه الوصف. نعم. ويكون عام في كل شيء يجب أن تقارب الغنم أشبه هذا. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحكي مخصص الإبل والغنم دون غيره. لا فيها تخصيص لكن هي اللي منضبطه يعني بين عيد الناس والشهور واشباهها قد لا ينضبط واذا ضبط فيه البدع. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. قال البخاري رحمه الله: فادارأتم فيها اختلفتم وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن ابي حذيفه عن شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاه طرفان من الضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جرين: وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الله مخرج ما تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عن رسول بن أسلم البصري قال: حدثنا محمد بن حسين بن عبد أنت فنيش؟ عندنا شلالك عمره ابن أسلم. مش ابن أسلم البصري. عندهم ابن مسلم. عندهم عمر. عندهم عمر. الظاهر ان محمد بن مسلم الطرفي الطرفي وهو المشايخ ابي حاتم كما في الجرح والتعديل ويكتب في كتاب ايضا لان ابي حاتم يروي عن ابيه يروي عن عمه والله اعلم. المشكله الاشكال بين المسلم المسلم فقال ابن ابي حاتم حدثنا عمرو بن اسلم البصري قال حدثنا محمد بن الطفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم قال سمعت المسير مراد يقول ما عمل رجل حسن في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتطبيق ذلك في كلام الله والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة له وفرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر فلو كان في كائنه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينها الله تعالى لنا ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله ولهذا لا ليس هناك حاجة في بيان بعض ونظر بعضها ليس هناك حاجة في تعيين لا لما تقول أن الله أمر بضربها بضرب قتيل بعض الحياة البقرة سواء كان الضرب شيء من لحمها أو بنشائها أو بيدها أو بريدها المقصود أن الله جل وعلا أمر بضرب قتيل شيء منها أي شيء كان ثم لما أمر بضرب بذلك أحياه الله وتكلم وقتل من فلان اختلافه في بعض وقال له قيمة نعم ولهذا قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عثمان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها فيبى حتى أعطوه من ألفها والجنانير من ألفها دنانير فذبحوها فضربوه يعني القتيل يعدون منها فقام تشخر أوداده دما فقالوا له من قتله قال قتلني وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم انه ضرب ببعضها وفي روايه عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل بلحمها. قال معمر قال قتادة ضربوا بلحم فقيها فعاش. فقال قتلني فلان. وقال وفي ابن جراح في تفسيره حدثني النضر بن عربي عن عكرمة فقل نضربوه ببعضها فضرب بفخذها فقال فقال قتلني فلان. قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد وقتاده وعكرمة نحو ذلك. فقال السدي فضربوه بالبرق التي بين الكتفين فعاش. فسالوه فقال قتلني ابن اخيه. وقال ابو العاليه امرهم موسى عليه السلام ان ياخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل. ففعلوا فرجع اليه روحه فسمى له قاتله ثم عاد من سن كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضربوه ببعض اعرابها وقيل بلسانها وقيل بعجلين بها. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي ونبى تعالى على قدرته وإحيائه الموتى لما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك السميع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة الذي مر على القرية مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربع. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد سيرورتها رميلا كما قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عبد قال سمعت وكيع بن عبد يحدث عن أبي رزين العقيلي قال عبس وحبس في الحائرة رضي الله عنه قال كنت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى. قال أما مررت بوادي من حل ثم مررت به قضرا. قال بلى ثم مررت به حضرا. قال بلى. قال كذلك النشور أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. مسألة جفل قلبه ونزل الله السماء الله مباركا فهم السابع جنات وحب الحفيد والنخل باسقات لها طعم النبيذ بيرغى من العباد وأحيينا به بركة ميتا كذلك الخروج كما يحيي الله الأرض بعد موتها يحيي الله من قلوبهم ويخرجهم سبحانه وتعالى وينتشرون كأنهم جراد منتشر. اللهم سبحانك الله على غير نعم بجلد مذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني ملوثا بهذه القصة لأن القتيل لما حيثوا إلي عمن قتله فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم الحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكروا اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى صرف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين وعند مالك من باب القصاص لأن كما فعل عوضت فالقصاص واحدة. ولما رد رأسها بين حجرين وضربها الضم الشريعة رضي الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم رد رأسه كذلك بين حجرين إن جاء أن يتعطى. وهكذا إذا قتله بالخلق يفلت قتله بالتغريق مما يفرق في الماء ولا في القصاص حياة كتب عليه القصاص بقتله ما لم تكن العملية محرمة فلا كالخمر ويحرم. المقصود أنه يعامل الجاني بمثل ما فعل مع المبني عليه بقتله جزاء وفاقة، وذلك في غاية من العدل. وهذا اليهودي لما فعل ما فعل بجارية وأخذ أوضاعها ولا غير الأمر بين قتلها وبين سرقة مالها، فعوقب بمثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القتيل إذا قال قتلني فلان أنه رأى أنه لبث الله، فبفعل أصحابه أن يقسموا خمس أيامين على أن قاتل فلان، وكان السفر بقدر القتيل. كما أن قتيل هنا جعله الله جل وعلا حجة في بيان القتيل لما ضرب بعض البقرة وأحياه الله قال قتلني فلان وكيف بذلك. الحاصل أن القسامة لا تفيها للبث، واللبث معناه يزيد ما يغلب على الظن صحة الدعوة، يزيد ما يغلب على الظن صحة الدعوة كالعداوة بين قاتل بين من دعا عليهم وبين قتيل، وكسلام القتيل إذا عذرتوه في غمر سألوه من قتلك قال قتل فلان، هذا أيضا لبث. كذلك إذا انصرف عنه وجدوا عليه من هو قائم بيده سكين فيها الدم أو سيف فيه الدم فإن هذا لوث أيضا في قسمهم عليه. وما أشبه ذلك من يغلب على الظن لأولياء المقتول أن هؤلاء الجماعة هذا الشخص هو القاتل، فلهم أن يقسموا حينئذ وقل فيها اليمين ويستحق بدنه. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصة اليهود. نعم. وعند مالك إذا كان لوثا خلف أولياء القتيل قسامه، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعله قوى القتيل في ذلك لوثا والله أعلم. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى: ما يأتمون أخوان إذا حلفوا بمجرد الله ما من قال بهذا يقول لا يعلمون، يعني لا تظن تقول مقام العلم في هذا حسب العبادة في الشام والفساد في الأرض. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا، ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم كما قال. فقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العزيز في تفسيره: هذا أن الواجب أن يستفيد المؤمن من آيات الله، وأن يخشع قلبه، وأن يلين، وأن يزداد إيمانا وقوة ورغبة في الخير، وأن لا تكون الآيات تزيده شرا وبعدا، بل يجب أن يكون عنده عناية بالآيات والدلائل والبراهين ليستفيد منها ويخشع قلبه ويطمئن لما أمره الله به ولما دعاه الله إليه، ويبتعد عما حرمه الله عليه، بخلاف هؤلاء الذين قست قلوبهم بعدما رأوا الآيات. وهذه الحجارة على قسمتها فيها ما يهتف خشية الله، وهي حجارة جامدة صلى جلال، قال الله فيها: وإن منها لما يهتف من خشية الله. هذه من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. نعم. الله قال العنفي في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس حيا ما كان قط، وقيل له: من قتلت؟ قال: بنو أخي قتلوني ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعد أن رأوا. فقال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني أبناء أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة. بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لدينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول: قال ابن لا ينصر أن الله يحسن له نفس والشمس والقمر والسدر والدار والسدر والجبال والسدر والجبال تخشع وتفسد وتسبح وفي هذه قلوب بني آدم هذه قاسية شديدة مؤرقة غافلة، فإذا كانت الجبال والسدر والنظام والشمس والقمر تسبح وتفسد بخشية الله عز وجل تجود يليق بها أو يناسبها، والله أعلم بتوفيقه سبحانه وتعالى. فالواجب أن تكون هذه القلوب التي خلقها الله لعباده وأمرها بطاعته، الواجب عليها أن تكون أقرب إلى هذا وأخشع عن الجماد وأقل قسوة، وأن تبين بأمره ودعوته سبحانه وتعالى. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس عارف هداه ولكن الله يهديه إن شاء الله. اللهم صل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عنه أو يتشقق عنا أو يتردى من رأس الجبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد قال عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم كما تدعون إليه، وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقال أبو علي الجياني في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من السحاب. قال القاضي: الباقي اللامي وهذا تأويل بعيد، وتبعه في استرعاب الراضي، وهو كما قال فإن هذا كما قال فإن هذا خروج عن النفس بلا دليل والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحسن بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى بن أبي طالب يعني ويحيى بن يعقوب في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قال: كثرة البكاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. قال: قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسند الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقذ. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله يخلق فيها هذه الجهة كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال: وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقال: والنهر والشجر والسدام. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية. قال فأتينا طائرين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية. وقالوا بجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الآية. وفي الصحيح هذا كان يحبنا ونحبه وتحميل الجزء المتراسي قدره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. وفي صحيح أن الله جل وعلا يجعل في بعض هذه المخلوقات ما يجعل سبحانه وتعالى هو تعالى خالقها وعالم حقيقتها جل وعلا ويجعل فيها ما يجعل من خشوع وخشية لله كما ينطقها إذا شاء كما نطق بالجنود كما تنطق الجنود يوم القيامة وكما حمل الجزع وكما أخبر جل وعلا عند السماوات أنه قال قال فأتينا طائعين إلا غير ذلك ما أخبر به سبحانه وتعالى. هو جل وعلا القادر على كل شيء هو الذي يجعل في هذه الجمادات من الشعور ومن خشية لله لا يجعل فيها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى. فالذي أنطق الحيوان العاقل بما أنطقه به وأنطق الحيوان البهيم بما جعل له من نطق مختلف فهو قادر ينطق الجماد بما يشاء سبحانه وتعالى. هو على كل شيء قدير له حجة بالغة حجة قائمة سبحانه وتعالى. نعم. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم لمن استلم بحق منه. استلمه بحق منه. من استلمه بحق يوم القيامة وبذلك الناس وحكى القرطبي قول أنه أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر إنها للألهام بالنسبة إلى المخاطب بقول القائل قتلت خبزا او تمرا وهو يعلم ايهما قتل. وقال اخر انها بمعنى قول قائل كل حلوا او حامضا اي لا يخرج عن واحد منهما اي وقلوبكم صارت كالحجاره او اشد قسوه او اشد قسوه منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله اعلم. تنبيه العلماء العربيه على قوله تعالى فإنك الحجارة صدقت وبعد الإجماع على استحالة قولها للشك. فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فإنك الحجارة أو كالحجارة وأشد قسوة قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا. وكما قال النابغة الزبياني قالت ألا ليس هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. ألا ليس هذا الحمام لنا أو نصفه فقد. إلى حماتنا. حمامتنا. تريد ونصفه. قاله ابن جرير. وقال جرير بن عبد الله نال الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره كما أتى ربه موسى على قدره. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وقال آخرون أو هاهنا بمعنى بل فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد قسوة أو أشد خشية وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون بمعنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصايا فإن الوصية أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإن يك حبهم رشدا أصبه وليس بالمخطئ أن كان غيا وقال ابن جرير قالوا غير الوصية اسمعنا غير من قائل صحيح انه ليس هناك وصية لان الراهب صدع انه وصي وان خلافة الصديق وعمر وعثمان خطأ الله هذا غلط لا يصح من الاسود من الاسود الدؤلي يعني هذا غير من قائل يعني وقال ابن جرير قالوا ولا شك ان هذا الاسود لم يكن شاكا في ان حب من سمى رشد ولكنه ابهم على من خاطبه قال وقد ذكر عن ابي الاسود انه لما قال هذه الابيات قيل له شكك فقال كلا والله ثم انتزع بقول الله تعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الظالم من الهادي منهم ومن الظالم قال بعضهم أنا ذلك هادي كذلك لا هادي نعم بهذا ثم هادي منهم من الضلال الهدى الهادي منهم من الضلال لا من شرفها كذلك فقال وكان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منه ومن الظالم كان في عشرين تصل من الأسماء صار يقال عليه مختفي من هذا الظالم نعم قطع عليه الشرع عليه الآن وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين إما أن تكون في حجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة قال ابن جرير معنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها قسوة من الحجارة وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله او كصيب من السماء وكقوله الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة مع قوله او كظلمات في بحر اللجي الآية اي ان منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله اعلم وقال الحافظ ابو بكر بن مرجوي حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم يقول بانه تثبيت للقسوة أظهر لأن العرب تستعمل هذا في إثبات ما قالته أولا يعني إن لم تكن مثل الحجارة هي أشد قسوة منها لتحقيق أنها كالحجارة بقسوتها يعني. مثل فكان قال قوسين أرجنا يعني إن لم يكن قدرهما فليس فوقهما مثل القرب المفروض تحقيق أنه قاد قوسين أنها كالحجارة بقسوة وليس مراد الشك ولا التنويع وإنما المراد أن هذه القلوب قد قست بعدما رأت الآيات حتى صارت حجارة وشد قسوة منها مبالغة في إثبات قسوتها فإن لم تكن مثلها فليست أقل بل أكثر وأشد والمقصود هذا كل إثبات قسوتها وأنها والعياذ بالله قد بعدت عن الحق ولم تتأثر بالحجج والآيات فصارت كالحجارة في قسوتها وبعدها عن التأثر ما شاء الله السلام وهكذا فكان قاب قوسها أذنى يعني أنه في قرب قد قوسين فإن نكون بذلك فهو أدنى في تحقيق أنه قاب قوسين كذلك هم يزيدون قد هم يزيدون يعني إن يزيدون من قصر معنى أنه 100,000 نعم فقال حافظ أبو بكر بن مرجوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن بعض الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد الجامع عن محمد بن عبد الله بن أبي السيد صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث ابن حاطب به، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعا وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي السلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حافظ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. قسوة قسوة القلب. بل عندكم ليه القلب؟ عندكم ليه القلب؟ نعم. وإلا بعد القلوب وإلا بعد الناس من الله القلب الخاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد الجامع عن محمد بن عبد الله بن أبي السلج صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه بعد فالعلم بعد الناس بالكفاف فإنا بعد قلوب من الله قلب القاس قال له التنين مع سنده. نعم إبراهيم عبد الله بن حارث قال لا يرى حارث من كريم حديث ضعيف إبراهيم عبد الله بن حارث قال لا يرى حارث من كريم نعم تقريب حامل نعم شيخ محمد عبد الله بن عبد السلج إبراهيم عبد الله نعم. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث بن حاطب به، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. انتهى. قال تعالى: وروى البزار عن أنس مرفوعا: أربع من القساوة، أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. قال تعالى: وقد أورد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محمد بن إبراهيم الشامي قال ابن حبان كان يرى الحديث. وأما الطريق الثاني فيه هالئ بن المتوكل قال ابن حبان: كثرت المناكير في روايته ولا يجوز الاحتجاج به. قال ابن الجوزي: قلت عبد الله بن سليمان مجهول. انتهى. نعم. نعم. محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن ابي السيد في مثلثه وزير البغدادي اصله من الرجل صدوق من الحادي عشر ما في سنه 57 البخاري والترمذي. صحيح عبد الله بن حارث عليه الحمد. نعم. قال تعالى: فتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. كيف الحافظ الكريم رحمه الله على هذا؟ لانه من باب تغيير كان المؤلف قال ينبغي المؤلف ينبه على حاله هذه بالجار هذا عن أنس مرفوعة: أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الامل والحرص على الدنيا بمعنى لها سواء كلها، لكن كان ينبغي المؤلف ينبه على هذا او لا يذكر رحمه الله، والا فلها سواء فان هذه الامور الاربعه كلها تدل على ضعف في الايمان، فان زينه العين قله ذكرى خشيه الله جل وعلا، وهكذا خشيه القلب، هكذا الحرص على الدنيا الحرص الزائد، هكذا طول الامل وعدم استحضار الموت على ذكر البيت، كل هذه من اسباب الشقاء والحلاف. اليوم رحم الله هذه اخذها رقعته واشباهها لجهله وقله تعاب الحرام من الربا والغش والخيانه والسرقه غير في ذلك، اما الحرص المقيد بحدود الشرعيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله ان يحرص على ما ينفعه من طريق الحلال والطرق الشرعيه، هذا غير له. نعم. المروزي وهي السلام قال البخاري لقيته بأسلام سنة 17 وتعقبه أبو حاتم بأنه علي بن الحسن ابن نشير بفتح النور وكسر المعجمة وأنه مقبول وهو من صغار العاشر البخاري. مثل هذا من الحديث لا بأس به، ومن طريق محمد بن عبد الحميد عن علي الحق عن ابراهيم هذا عن عبد الله بن عمر بن عمر ظهره انه لا بأس به كلام على هذا مقبول، قال ما ثبت فيه واحتوى على التفريغ. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال حارث بن خدر رحمه الله تعالى حديث الثلاثون قال الدارقطني وأخذ هذه عن حديث عمرو بن جبير. ومن ما يؤيد حديث هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين من كان يؤمن بالله ولا يؤمن خلق خيرا أو بشرا، ومن كثر كلام غير ذكر الله وغير الخير قد تقع في أشياء كثيرة في الغيبة والنميمة الكذب غير ذلك ما يمر العبد في دينه ودنياه، بحيث حيث لسانه ويمكن لسانه الا من الخير هذا هو طريق النجاح وطريق السعاده، ويطلق اللسان فيه فقر العبد نسال الله السلامه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومنهم فهذا ومنهم فهذا لما ذكر بسراب بطيعة قال لهم العراعين قصوا نوعين وعلى مدى بنوعين كان يستيقى النهار وتخيل لما لا يستنى بقر الله في نفسه. نعم حديث أربعة نعم في هذا لا لا هذا مثلا وضع لكن معنى حيث يكون حيث يجب الله المعاني معنى صحيح حيث يجب الله لكن يكون مرفع من الله صلى الله عليه وسلم هذا هو صحيح. نعم نعم يعني كل التنزيل من أهل الصحة كل التنزيل من أهل الصحة هذا من أقلام العدد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الحاصل من هذا أن الله جل وعلا يبين لأوليائه من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن اليهود لا رجاء فيهم في إيمانهم وتقواهم وأنهم معروفون بكتب الحق وتحريف الحق على حسب أهوائهم ومقاصدهم الخبيثة ومآكلهم وما يحصل لهم من الخبث من الرشوة كل ذلك معروف عنهم ومن كان بهذه المثابة هو بعيد أن يصير الحق وأن يقبل الحق إذا خالف هواه وهم إنما ينطقون بالحق ويقولون به وفق هواهم أما إذا خالف أهواءهم فإنهم يكتبونه ويحرفونه والمقصود من هذا كله تحرير هذه الأمة أن تفعل فعلهم ويصيبها ما أصابهم من القسوة والغضب والهلاك نسأل الله العافية يعني احذروا صفات هؤلاء المجرمين لا تكونوا مثلهم فلا تطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يؤمنونها على غير تأويله مع العلم بمعناه لكن لأجل الهوى في حق من يدفع لهم الرشوة أو في حق من كان لهم صديق أو في حق من كان لهم عدو فهم ليسوا على هدى بل هم متبعون لأهوائهم فيما يحللون ويحرمون ولا يستجيبون له فيما لا يستجيبون له ولهذا لا يستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم إلا النجر القليل النادر أما النصارى فكثيرهم قد أسلموا ونابوا لأن ليس مثلهم في التحريف والقسوة نسأل الله العافية فالواجب على المؤمن وعلى كل مكلف أن يحذر صفات هؤلاء المجرمين وأن يقبل الحق ويلتزمه وأن لا يتبع هواه بل يقبل الحق ويلتزمه سواء وافق هواه أو خالف هواه فالحق أحق والمقدم بخلاف حال هؤلاء اليهود وأشباههم من علماء السوء الذين آثروا الدنيا على الآخرة وقدموا أهواءهم على طاعة الله ورسوله قال سفيان بن عيينة رحمه الله كل من فسد من علمائنا فليس له من اليهود كل من فسد من عبادنا فليس له من النصارى النصارى غالب عنهم الجهل وجاءهم الجهل واسلم منهم الكثير والجنب الغفير الى الان من اليهود لا فداؤهم العناد والحسد والبغي والظلم وايثار الدنيا على الاخره فلهذا لا يسلمه الا النافر في كل عصر وفي كل زمان. نعم الله يسلمك في هذا يعني ما هو لك شيء ظاهر في أن هذا هو المراد قول سمع كلام الله جل وعلا له واحد لأن كل من سمع كلام الله من تالي فقد سمع كلام الله والصحابة سمعوا كلام الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من سمع من يتلوه فقد سمع كلام الله وإن أحد من المسلمين فأشهدوا فأيوه حتى أسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم لكن حمل ابن كثير على انه سمعه من المبلغ ما سمعه الله محتمل محتمل مو صريح محتمل اللي يظهر انهم عرفوا. نعم عرفوا وتأولوا على غير تأويل ان شاء الله. نعم الكريم هو موسى. نعم الكريم موسى عليه الصلاه والسلام. نعم وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم

وإذا قلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيختموكم. وقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة وقال الحسن إن الله يعلم ما يسرون. قال كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبروا أحد منهم تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. قوله وما يعلمون يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة والله أعلم. والآية عامة والصحابة يعلم ما يستفون ما يعلمون ما يعلمون ما يستفون من النفاق والكفر والضلال وما يعلمون له وقت إيمانهم الظاهر النفاقي وما قالوه بالناس كل هذا يعلمه سبحانه فعلي خاشع جل وعلا. واليهود عندهم من المكر والخداع والكذب والجحد والحسد ما يحملهم على هذه الامور. صارت المنافقون ويؤثرون بما عندهم من الايات والبراهين التي انزلها الله عليهم وجعلها حجه قائمه وصارت يجحد الى ذلك ويلوم بعضهم بعضا على ذلك لماذا اخبرتم؟ لان هذا نوع من الفتح ما اخبرهم الله وما انزل عليهم وما ايد به نبيهم عليه الصلاه والسلام كلها من الفتح. وقد يطلب فتحا عن انواع العذاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين يعني يحصل بيننا وبينهم بالعقوبه الفاخره. فالحاصل انهم قد يخبرون بهذا ويخبرون بهذا عندما يظهرون ايمانهم فاذا رجعوا الى سياقينهم والى اصحابهم جحدوا وكفروا مثل على المنافقين على الارض نسال الله العافيه. قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. لكن هؤلاء جاءتهم الأنبياء وتابع الله عليهم الأنبياء وأنزل عليهم التوراة ثم الإنجيل ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم العظيم الواضح ومع هذا السبب في طغيانهم وضلالهم. هذا يوجب عبد الحذر أن يحيى ربه ويسأل ربه العافية ويثبته على الإيمان وقد يعطي عقولا ويعطي مكاء ويعطي فهما وما زادهم إلا ضلالا وطغيانا وما زاد يهودا نسأل الله العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة هذا يحسن انه يعني انزل الله عليهم واعطاهم من العلوم اما ياتي من امر المستقبل من امر محمد صلى الله عليه وسلم وامر دينه ومن امر الاسلام وغير ذلك وقد يكون ما وقع لهم من العقوبات والمعلمات التي اصابتهم باسباب ذنوبهم كما مشى عرضه ومشى خلافيه وغيرهم ما اصابهم من انواع العقوبات فان هذه كلها حجه عليهم لكنهم جحدوا هذا وهذا استكبروا ان شاء الله ويا فتح الله عليهم يصيرون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا برعايتنا ولا وجدنا في التوراة قول محمد صلى الله عليه وسلم كان أن يقول يا عم موسى أن كذا وكذا وأن يأتي يخرج ويقع نبي سورة كذا وسورة كذا ودينه كذا ودينه كذا وأنا لما عصينا ربنا في وقت كذا ورعينا كذا ورعينا كذا فإذا خلوا إلى أقوامهم وإلى شياطينهم فأصروا بينهم تواصل بجحد هذا. وهو طلع الملافقين بسورة البقرة وإذا لقوا الذين قالوا أبونا إذا خلوا إلى أخلافه قالوا إن معكم إنما هو السهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يخرصون وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون أي من أهل الكتاب. قاله مجاهد: والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد. وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتاب كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسن. فالشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تبارك وتعالى: وهذا يفيد أن الأمي والذين مع الأمرين ليس من أهل القراءة ولا من أهل الكتابة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ليسوا أهل علم القراءة وليسوا أهل كتابة. ولهذا صارت نبوته صلى الله عليه وسلم وما جاء به العلم العظيم من أعظم المعجزات، كونه لا يكتب ولا يقرأ ثم جاء بعلم عظيم وكتاب عظيم ووحي عظيم اشتمل على جميع مصالح العباد، دل ذلك على أنه رسول الله الحق. فالأميون قراءتهم قليلة وعلمهم قليل، لا يكتبون ولا يقرؤون. نعم. وقال ابن جرير: نقرب الله أعلم أنهم سبيل أمه على الأصل، يعني مثل الله خرجها من بطن أمها يعلم شيئا، والله أخرجهم من بطن أمهات لا تعلمون شيئا يعلم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أصله سبيل الأم، وكأنه بقي على وقال ابن جرير: سلت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف ذلك خلاف هذا. وما حدثنا به أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومنهم أميون. قال: الأميون قوم الذي صدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلا جهال هذا من عند الله. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب. قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر والله أعلم. وقوله تعالى: إلا أماني. قال ابن أبي طلحة: يعني ابن عباس لأن الضحاك كل في سمع عن ابن عباس لما سمع منه وقيل لم يسمع منه سمع الله عن التقويم نعم. ولا لما تقدم أن قال: وقد روي نثر عن ابن عباس وإنما رسلته لله فإن في ضعف الانقطاع، ويعني بالضعف ضعف بشر بن عمارة وبالانقطاع أنه نثر عن ابن عباس. نعم. شدة اشكال كيف سمع قيل لم يسمع ونجمع على بس كيف سمع ما رفضه. نعم.